يأتي سؤال يقولون إن الشهادة كرامة، بلا شك إن الشهادة كرامة، فلماذا الله عز وجل منع أهل المدينة من أن يدخلها الطاعون فكأنه حيل بينهم وبين الشهادة؟ قال بعض العلماء عوضوا عنها أي أهل المدينة بكثرة الحمى فيها، بكثرة الحمى فيها، لكن الحمى لما كثرت في المدينة وأضرت بالناس وأصبح المسلمون وهم المجاهدون تتأثر أبدانهم أجسادهم بهذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة، أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة، لكن ما زال حتى في زمن النبوة وإلى زماننا هذا بقايا شيء من الحمى التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في المدينة وأرسل الطاعون إلى الشام. والمراد العلم بأقدار الله عز وجل، كيف تمضي، كيف تكون، كيف تذهب، كيف تغدو، حتى تعلم أن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى وليس في الأرض مما من التدبير شيء.